ومثل هذا الحكم والشيء بالشيء يذكر قوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي بجامع اشتراك العلة وهو فساد المجتمع. في الأمس القريب كان عندي زوار ساهر معنا، جاء السؤال التالي: هل يجوز للمسلم أن يتزوج بنصرانية أو يهودية؟ كان جواب الأصل أنه يجوز، لكن في هذا الزمان أنا أقول أرى ذلك، لأن هذا الزواج سيترتب من وراء مفاسد بسبب اختلاف الجو الإسلامي عن جو الإسلام الأول.